بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الطلبة الكرام، معاشر المتابعين الفضلاء، مع المجلس 34 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، ووقفنا قبل فترة الحجر الصحي، نرجو الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وقفنا على قول الباري جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولنربط درس اليوم بما مضى، اعلموا معاشر الطلاب الكرام، معاشر الإخوة الفضلاء، أن ربنا جل وعلا ذكر 14 آية تتعلق بالإنفاق في سبيل الله. وقد مر معنا بعض الآيات، وفي هذه الليلة الكريمة سنأتي على المتمم لهذا العدد، سنأتي على المتممات لهذا العدد إن بارك الله في الوقت. فإن درسنا يبتدئ من قول الباري جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وينتهي عند قوله تبارك وتعالى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، نداء رباني آخر من نداءات سورة البقرة، ينادي ربنا جل وعلا المتشرفين بوصف الإيمان بأن ينفقوا من طيبات ما كسبوا، وأن ينفقوا مما أخرج لهم جل وعلا من الأرض. مر معنا تعريف الإنفاق في الدروس الماضية فلا نقف معه، وكذلك تعريف النفقة وهي العطاء الجزيل، إنفاق الإخراج، ومر معنا الوقوف مع هذا بتفصيل عند قول الباري جل وعلا: من صدر سورة البقرة ومما رزقناهم ينفقون، وفي غيرها من الآيات السالفات. أنفقوا من طيبات ما، من طيبات ما كسبتم. الطيبات ها هنا خيار الأموال، لأن الطيب يطلق في الشريعة ويراد به الحلال الذي لم تشبه رائحة الغش ولا الظلم ولا النصب ولا الاحتيال، أي لم يشبه شيء مما يعكر صفوه الشرعية. ولكن المقصود هنا أنه خيار الأموال، أنفقوا من جياد أموالكم وخيار أموالكم. وسبب النزول يجلي لكم ما ذكرناه، فقد ثبت عن البراء بن عازب كما في الصحيحين أنه يقول: كانوا في أيام جذاذ التمر يأتون بالبسر فيعلقونه على حبل بين الأسطوانتين من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يطعمه فقراء المهاجرين الذين سيأتي معنا الحديث عنهم في قوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا، كما سيأتي إن شاء الله في هذه الليلة. قال: فيأتي بعض الناس بالحشف، والمقصود بالحشف الرديء من التمر، فيضعه بين أثناء البسر، فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات. فينبغي للإنسان أن لا يأتي برذالة الطعام وبرذالة التمر وبرديئه وبخسيسه، بل ينبغي أن يتقرب إلى الله بجياده وخياره، وهذا ما يليق بمقام المتقرب إليه، هذا ما يليق بمقام الرب جل وعلا. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي أخرجوا خيار أموالكم لتتقربوا بها إلى الله جل وعلا. وهذه الخيار قد تكون مكتسبة من التجارة أو من غيرها من أنواع المكاسب. لذلك قال مما كسبتم، وادخلوا فيما يكسب التجارة مما يكتسب منها المال، ويدخل في ذلك أيضا الصيد، ويدخل في ذلك أيضا كل أنواع الكسب، والغنيمة أيضا تدخل في عموم الكسب، فيدخل التجارة والصيد والغنيمة وغير ذلك مما تعلمون. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقلت يطلق الطيب على الحلال كما مر معنا قبل قليل. ولا شك أن هذه الخيار ينبغي أن تكون حلالا، أليس كذلك؟ فالأمر ظاهر. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما، أي وأنفقوا مما أخرجنا لكم. فالواو عاطفة لجملة على جملة، وعلى تقدير تكرار العامل يكون المعنى أنفقوا من طيبات ما كسبتم وأنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض. جاء زيد وعمر، أي جاء زيد وجاء عمر، أليس كذلك؟ كما مر معكم في دروس العربية. ومما أخرجنا لكم من الأرض من الزروع والثمار، وأدخل بعض العلماء المعادن وليس ببعيد، حتى قال بعض العلماء بعموم زكاة المعادن، وأظن المذهب الحنبلي أوسع المذاهب، أظن المذهب الحنبلي أوسع المذاهب في المعادن، ثم يليه الأحناف، وأما المالكية والشافعية فيقولون بزكاة الذهب والفضة كما هو معلوم من المعادن، وتفصل ذلك في أمهات كتب الفقه. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض من الزروع والثمار. وربنا جل وعلا هنا في هذه الآية يدعو إلى الإنفاق في سبيله، والدولة الإسلامية عندما يثري بينها التكافل الاجتماعي والتعاون بين الأغنياء والفقراء يسري بينهم الأمن والأمان، فبالتكافل الاجتماعي يكون الأمن والأمان والسلامة والسلام. والنظام الطبقي الذي لا يراعي الفقراء والمحتاجين يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي عياذا بالله إلى الاضطرابات الاجتماعية التي لا تكاد تخلو منها مجتمعات العصر اليوم، بخلاف المجتمعات الإسلامية أيام عزها ورشدها. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ثم أكد هذا الأمر بمؤكدين: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. أكد ذلك الأمر المدلول عليه بقوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا، أكدوا بمؤكدين. المؤكد الأول: ولا تيمموا، وقرأ ابن كثير من العشرة ولا تيمموا بالمد، لأنه أدغم التاء في التاء، واضح؟ لأن هنا ولا تيمموا حذف التاء للتخفيف، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تتعاونوا فحذفت التاء للتخفيف، ولا تعاونوا، ولا تيمموا أصلها ولا تتيمموا، واضح؟ فاضبطوا هذا. ولا تيمموا، التيمم في اللغة القصد، نقول تيمم بمعنى قصد، ويمم بمعنى قصد، وأمم بمعنى قصد، ومن نقول أممتهم أي صليت بهم إماما، فقصدوني في الحركات وما إلى ذلك من أفعال الصلاة. ولا تقصدوا الخبيث، المقصود بالخبيث هنا الرديء، دعاهم إلى ماذا؟ إلى إنفاق خيار الأموال، وأكد ذلك بقوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. إياكم أن تقصدوا الحشفة، والخطاب للصحابة والخطاب عام، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، كما هو مقرر دائما في دروسنا، كما هو مأخوذ من علماء الأصول. ولا تقصدوا الرديء تنفقون منه، إلا أنه قدم محقوق تأخير، قال منه تنفقون، والأصل أن يقول ولا تيمموا الخبيث تنفقون منه. وهذا التقديم فيه سر، وهو ما اصطلح عليه عند علماء البلاغة بالقصر والتخصيص، فتقديم محقود تأخير يفيد القصر والتخصيص. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وجملة تنفقون منه جملة حالية كما نص على ذلك كبار المفسرين ومنهم العلامة الألوسي. تقدير الكلام، ولا تيمموا الخبيث قاصرين الإنفاق عليه مخصصينه بالإنفاق، قاصرين الإنفاق عليه، هكذا قال العلامة الألوسي رحمه الله. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. المؤكد الثاني، ولستم بآخذيه في حقوقكم من المداينات وكذلك في المبايعات بعشرة وحتى في الهدايا. الإنسان لا يأخذ الهدية إذا كانت متواضعة جدا إلا إذا أغمض عنها عينيه، أليس كذلك؟ إلا إذا تساهل. ولستم بآخذيه في حقوقكم وفي الإهداء إليكم إلا أن تتساهلوا فيه. وعبر عن المساهلة والتساهل بالإغماض، وأصل الإغماض إطباق الجفن على أخيه، والعرب تطلقه على الخفاء فتقول هذا شيء فيه غموض أي خفاء، ثم تستعمله العرب في التساهل أيضا، وجاء به القرآن والأغمض عنه أي تساهل، واضح؟ فهنا الإغماض بمعنى التساهل وغض الطرف، واضح؟ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. سنختصر حتى نأتي على الآيات كلها، وإلا لو أردنا أن نقف مع كل لفظة لفظة بما تستحق لما أتينا على الآيات كلها، ولكن غرضنا كما قلنا تقريب معاني القرآن. ولا تيمموا، نقول تيمما ويمما وأمما بمعنى قصد، ولا آمين البيت الحرام يبتغون، آمين أي قاصدين، فجاء به على وزن فاعل آممون، آممون فأضغمت الميم في الميم. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد، غني صاحب الغنى المطلق، نقف مع حميد، حميد فعيل بمعنى مفعول، فاختلفت فيه أنظار المفسرين، فإما أن نقول إنه حميد بمعنى محمود، فعيل بمعنى مفعول، أي محمود في أقواله، محمود في أفعاله، محمود في تشريعاته، محمود في تقديراته، محمود في كل شيء شيء جل الله وتعالى الله، وهو كذلك. وهذا الغني المتصف بالغنى المطلق، وهذا المتصف بالحمد المطلق، المحمود في السماء والمحمود في الأرض، أولا يستحق أن يتقرب إليه بجياد الأموال؟ ألا يستحق أن يتقرب إليه بما يليق بمقامه؟ الجواب بلى. هذا معنى. المعنى الثاني أنهم نظروا إلى حميد فقالوا هنا حميد معناها شكور. واعلموا أن الله غني شاكر لمن تصدق وتقرب إليه بجياد أمواله، معظما له مبجلا، كما هو حال الصديقين بعد الأنبياء وكما هو حال الأولياء، يتقرب إلى الله بما يليق بمقامه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا مما جاء موزونا شعرا، وإن كان صلى الله عليه وسلم ما علمناه الشعر وما ينبغي له، واضح؟ جميل، وإنما جاء هكذا. إذن قوله جل وعلا واعلموا أن الله غني حميد على هذين المعنيين، كما قال فيما مضى إن الله شاكر عليم، وقد تقدم معنا أن وقفنا معها أيضا في آية العمرة، إن الصفا والعمرة من شعائر الله زيد، فمن تطوع خيرا من شعائر الله زيد، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما زيد، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر، شاكر عليم. ومر معنا أيضا في قوله تعالى فاذكروني زيد واشكروا لي ولا تكفرون. واعلموا أن الله غني حميد، ثم حذر بعد أن دعا إلى إنفاق جياد الأموال ومراعاة مقام رب العالمين في ذلك حذرهم من وساوس الشيطان، حتى تعلموا الربط بين الآية القرآنية. الشيطان ورد عليه بقوله والله يعدكم، سماه وبدأ به كمبتدأ، وجاء الرد عليه بمبتدأ عظيم، والله يعدكم. انتبهوا للمقابلة. الشيطان، ومر معنا الحديث عنه لغة في الفاتحة عندما تحدثنا عن الاستعاذة، قلنا إما من شطنا وإما من شاطة كما سلف. الشيطان يعدكم الفقر، يعدكم، الوعد في اللغة العربية في أصل وضعه يستعمل في الخير، في أصل وضعه وضعته العرب للخير والشر، الوعد في أصل وضعه، لأننا عندنا الوضع وعندنا الاستعمال وعندنا الحمل. فكل من درس منكم الأصول، خصوصا من حضر معنا في ألفية المراقي، علم أن الأصوليين يتحدثون عن الوضع وعن الاستعمال وعن الحمل. الواضع رب العالمين على مذهب الجمهور، الواضع للغة هو رب العالمين، لأن هذه مسألة خلافية، من هو واضع اللغة؟ هل اللغة توقيفية أم اصطلاحية؟ لعلماء الأصول في ذلك ستة أقوال، كما نص على ذلك السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع وفي شرحه له أيضا، فانظروها في شرح الكوكب الساطع. ومنهم من أضاف سابعا، ومنهم من أضاف سابعا، قول الجمهور فيها أنها توقيفية، وهو مذهب أبي الحسن رحمه الله، وهو مذهب أبي الحسن وجمهور أهل السنة. وذهب المعتزلة إلى أنها اصطلاحية، هذه اللغة التي نتكلم بها اصطلاحية. ودليل الجمهور وعلم آدم الأسماء كلها. غرضي عندنا الوضع وعندنا الحمل وعندنا الاستعمال وعندنا الحمل، فالواضع للغات هو رب العالمين. ثم جرت على ألسنة الموضوع لهم، ثم يأتي المستعمل عربيا كان أو عجميا، ثم يأتي هذا المستعمل إما أن يستعمل اللفظة في الحقيقة أو في المجاز، أو أن يستعملها في الكناية، أو أن يستعملها في التعريض، حسب فضاء المعاني اللغوية التي يكتسيها اللسان الذي ينتمي هو إليه. ثم يأتي الحامل، قل لعله قصد الحقيقة والدليل على الحقيقة كذا، لا، يقصد المجاز وقرينة المجاز هي قوله كذا. ولذلك وقع الخلاف في معاني القرآن وفي معاني الأحاديث وفي معاني كلام الصحابة والتابعين. لماذا؟ لأن من جاء بعدهم يحمل ذلك على المعنى، فحصل الخلاف في الحمل. فالوضع من صفة الواضع، أليس كذلك؟ نقول الاستعمال، نقول الاستعمال ونقول الإطلاق، قولوا أطلاق واستعمال بحال بحال. إذا حتى كما وعدتكم بالاختصار، وإلا أحيانا قد تستطرد إلى مسألات قد تأخذ منك 10 دقائق. عودا، إذا لفظة الوعد في أصل الوضع شيوعها في الخير والشر معروف في اللغة العربية، لكن الغالب في الإطلاق وفي الاستعمال أن العرب تستعمل الوعد في الخير وتستعمل الإعادة في الشر. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن مسعود موقوفا، إن للشيطان لمة وللملك لمة، فأما إن للشيطان لمة بابن آدم هكذا، لكن اختصرنا، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وماذا؟ وتصديق بالحق. فماذا تلاحظون؟ فإعاد إذا لفظة نعود إلى الوعد بعد أن ذكرنا هذا الأثر لنربط. فالوعد في الآية الكريمة استعمل باعتبار أصل الوضع أم استعمل باعتبار كثرة الاستعمال وشيوعه؟ أحسنت محمد، باعتبار أصل الوضع، لأنه في أصل الوضع وضع للخير وللشر، والإعاد قد يستعمل أيضا في الخير، لكن الاستعمال الشائع في الوعد أنه في الخير، والإعاد في ماذا؟ في الشر. فنأتي إلى الآية: الشيطان يوعدكم. إذا أردنا شيوع الاستعمال فهو أن يقول ربنا الشيطان يوعدكم، هذا هو شيوع، هذا الذي فيه شيوع الاستعمال اللغوي. لكن القرآن الكريم هنا راعى أصل الوضع ولم يراعي كثرة الاستعمال، إذ كثرة الاستعمال أن الوعد يستعمل في الخير والإعادة يستعمل في الشر. الشيطان يعيدكم، الوعد في الأصل في الشيوع الاستعمالي يكون في الخير، فهنا استعمله في الشر. الشيطان يوعدكم، وأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق. جميل. الشيطان يعيدكم الفقر، في الفقر أربع لغات، نقول فقر وفقر وفقر وفقر، اكتبوها واحفظوها بسرعة. والفقر أصله من كسر فقار الظهر، والفقير عندما يكون معدما محتاجا فحاله المعنوي كحال من كسرت فقار ظهره فمنع من الحركة، فحال المسكين والفقير كحال من كسرت فقار ظهره، فهذا لا يستطيع الحركة وهذا لا يستطيع الحركة باعتبار لكونه فقيرا محتاجا، ولذلك قالوا سمي المسكين مسكينا لأنه أسكنته الحاجة، أسكنته ماذا؟ أسكنته الفاقة. لا إله إلا الله. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الفاحشة والفحشاء والفحش ما تناهى قبحه في اللغة العربية، احفظوا هذا، الفحش والفحشاء والفاحشة تستعملها العرب في الشيء المتناهي في القبح، فكل شيء عظم قبحه تقول العرب هذا أمر فاحش، والزنا نظرا لكونها قبيحة عند أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة تسمى فاحشة لغة وكذلك في الاصطلاح الشرعي. واضح؟ جميل. لكن يا ترى ما المقصود بالفحشاء في هذا السياق ونحن نتحدث عن الإنفاق؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن المقصود هنا بالفحشاء البخل، لأنه مما يتناهى في القبح، فالبخيل مبغوض ومبغض ومكروه، البخل مكروه وأصحابه في غاية الكراهة، عافانا الله وإياكم من البخل. فمن أقبح الصفات في عالم الأخلاق المذمومة صفة البخل، فالزوج مهما كان مع زوجته يعني يعاملها بالحسنى، إذا كان بخيلا فإن تلك الصفات الأخرى لا تكاد تغفر له البخل، لا تكاد ماذا؟ تغفر له البخل، عافانا الله وإياكم. ويأمركم بالبخل، الشيطان يعدكم ماذا؟ الفقر. ويأمركم بالبخل بمعنى الشيطان يخوفكم الفقر، قل يا هذا إياك أن تنفق في سبيل الله، إياك أن تنفق على الفقراء والمحتاجين والأرامل والمعوزين، فإنك إذا أنفقت ستكون في يوم من الأيام من المحتاجين فتتكفف الناس. يخوفكم الفقر ويأمركم بالبخل، أرأيتم الآن هذا الربط؟ إذن هنا الفحشاء بمعنى البخل. ومن العلماء من قال ويأمركم بالمعاصي والآثام ويدخل فيها البخل، فإما أن نقول بالتخصيص وإما أن نقول بالتعميم، وإذا قلنا بالتعميم فإن البخل داخل. واضح؟ اتضحت؟ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم، هنا الوعد على بابه، على بابه، أليس كذلك؟ في كثرة الاستعمال لا في أصل وضعه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سامحوني أحيانا أخرج معكم إلى بعض الجزئيات اللغوية التي تزاحمني فلا أكاد أبتعد عنها إلا قليلا. والله يعدكم سترا لذنوبكم، مر معنا أن الغفرة ستر، والمغفرة مصدر ميمي من غفر، غفر يغفر غفرا ومغفرة، فهذا مصدر ميمي. والله يعدكم سترا لذنوبكم مغفرة وفضلا، وفضلا مقصود بالفضل هنا النماء والكرم والإحسان الإلهي جراء ما يصدر منكم من عوائد على الفقراء والمحتاجين. فالله ماذا يفعل؟ الله جل وعلا من عظيم كرمه يبارك لكم في أموالكم، ويبارك لكم في مواهبكم، ويوسع عليكم في الأرزاق، ويرزقكم أيضا حسن السيرة بين الناس. فالكريم زيادة على أن الله بإخلاصه أولا، لا بد من الإخلاص، يبارك له في أمواله، ما نقص مال عبد من صدقة كما جاء في الحديث، يرزقه حسن السيرة بين الناس. ولذلك سيأتي معنا وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. تكرر لفظ الإنفاق في سطر واحد 3 مرات، وجاء بين الشرط والمشروط كما سيأتي بعيد قليل. الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، هذا تحذير، تحذير من الله جل وعلا من وساوس الشيطان، وأن الإنسان ينبغي أن لا يخاف الفقر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. بماذا نصب بلالا؟ الأصل أنفق بلال، حتى يكون منادى بأداة نداء محذوفة، أنفق يا بلال، يوسف أعرض عن هذا، أي يا يوسف أعرض عن هذا. بماذا نصب محمد؟ ضرورة؟ ليس ثمة ضرورة، ليس ثمة ضرورة. أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، بفعل محذوف، قد يكون للتخصيص أو لغيره، المهم نصب بفعل محذوف. واضح؟ والله تعالى أعلم. إنما جاء في أثناء الحديث الآن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع الفضل والإنعام، عليم بمن يستحق الجود والإكرام، والله واسع عليم، واسع الفضل والإنعام، عليم بمن يستحق الجود والإكرام. نرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجود والإكرام، ونعوذ بالله من البخل فما أقدحه من وصف. والله واسع عليم، أتبعه جل وعلا بالحديث عن الحكمة والحكماء. ولا شك أن الحكماء هم الذين يضعون الأمور في مواضعها اللائقة بها، ومنها الإنفاق في سبيل الله، فالربط بين الآية القرآنية موجود. يؤتي الحكمة من يشاء، أصل مادة الحكمة في العربية يعود إلى المنع، ومنه الحكمة التي توضع في فم الفرس لئلا يصدر منه الجموح أو اعتداء معين. واضح؟ ومنه قول الشاعر أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أي منعوا سفهاءكم. ومنهم من قال إنه مصدر، مصدر من الإحكام بمعنى الإتقان، وليس ببعيد، ليس ببعيد. يؤتي الحكمة، والحكمة في الحقيقة اختلفت فيها أنظار المفسرين في هذه الآية الكريمة، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الحكمة عندما تطلق مع القرآن الكريم فالمقصود بها السنة، ويعلمه الكتاب والحكمة، مقصود بها السنة، وإذا أطلقت مفردة فيراد بها الإصابة، أي إصابة الحق، الإصابة في القول والعمل. إذا أطلقت مفردة يراد بها إصابة الحق قولا وعملا. جميل. والحكمة عند الحكماء يقولون هي معرفة الأشياء، معرفة الأشياء على حقائقها بأسبابها وعللها. فالحكيم هو الذي يعرف حقائق الأشياء. هنا ذهبت بكم إلى ماذا؟ إلى مبحثين عقليين، واضح؟ ويقولون بأن الحكمة تنقسم إلى أربعة أقسام. سنعود إلى السلف، سنعود إلى ما قاله السلف. يقولون الحكمة تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول علم الاعتقاد، ما يتعلق به بالاعتقاد في الله جل وعلا وملائكته إلى آخره. النوع الثاني ما يتعلق بتهذيب النفس البشرية، وهو ما اصطلح عليه بعلم الأخلاق. القسم الثالث ما يتعلق بتهذيب العائلة، الدولة الصغيرة. القسم الرابع ما يتعلق بتدبير الدولة وسياستها. هذه أقسام الحكمة عند الحكماء. إذا جئنا إلى الصحابة الكرام فنجد ابن عباس يفسر الحكمة بالعلم بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره ومطلقه ومقيده إلى آخره، مما تجدونه عند ابن كثير وغيره. واضح؟ جميل. نجد الإمام مالكا ماذا يقول؟ الحكمة الفقه في الدين. نجد بعض السلف يقول الحكمة خشية الله. واضح؟ فاختلفت أنظار العلماء في الحكمة. نجد بعض العلماء يرى أن الحكمة فهم القرآن الكريم، هذه من الحكمة أن يرزقك الله فهم القرآن الكريم. وأظهر الأقوال التي تجمع في الحقيقة كل هذه الأقوال هي أن الحكمة إتقان العلم والعمل، وهو الذي قال عنه بعضهم الحكمة الإصابة في القول والعمل. فالحكيم هو المصيب في أقواله والمصيب في أفعاله، أي يصيب الحق في أقواله ويصيب الحق في أفعاله. فالله جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الفهم في الدين والفقه في الدين من يشاء من عباده. فالفقيه في الدين حكيم، والحكمة مع النبوة والرسالة. ما هي النسبة بين الحكمة والنبوة؟ العموم والخصوص المطلق أم العموم والخصوص الوجهي أم ماذا؟ من منكم معشر الطلاب؟ هل كل حكيم نبي أم كل نبي حكيم؟ بينهما العموم والخصوص المطلق، فكل نبي حكيم ولا عكس، أليس كذلك؟ والرسالة أخص، فكل نبي ماذا؟ حكيم. إذا لم يكن الأنبياء حكماء فمن هم الحكماء إذا؟ واضح؟ ولكن ليس كل حكيم نبي، قد تجده من أولياء الله الصالحين، ومنهم لقمان عليه السلام وليس نبيا، لم يقل بنبوته فيما أذكر سوى عطاء، ما وجدت من قال بنبوته فيما أعلم سوى عطاء، إن لم تخن الذاكرة وما أسرع ما تخون الإنسان ما تخونه ذاكرته. واضح؟ ولقد آتينا لقمان الحكمة وليس بنبي، كما هو معروف في محله وعند جماهير المفسرين. يؤتي الحكمة من يشاء، اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا الإخلاص، وارزقنا الإصابة في الأقوال والأفعال والأحوال. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم رد ربنا على الخفافيش البشرية، رد على الخفافيش البشرية التي لا ترى إلا في الظلام، وما يذكر إلا أولو الألباب، أي ما يتعظ بدروس القرآن الكريم وأمثال القرآن الكريم وهدايات القرآن الكريم إلا أولو الألباب. هؤلاء هم الذين يستفيدون من ماذا؟ من نور، من أنوار السماء، كما قال تبارك وتعالى: هدى للمتقين، خصهم بالذكر لأنهم هم المنتفعون بهدايته. فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. واضح؟ والآيات في هذا كثيرة في القرآن يخصهم بالذكر لأنهم هم المنتفعون به، وإن كان القرآن الكريم هداية للعالمين فهو هدى للعالمين، ولكن يخصهم بالذكر لأنهم هم الذين انتفعوا به بهداياته. وما يذكر إلا أولو الألباب. فبعض الناس قد يقرأ القرآن وقد يسمع القرآن وقد يقرأ تفسير القرآن ولا يستفيد منه شيئا. لذلك قال تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب، جمع لب وهو العقل، وسمي لبا لأنه أعظم ما في الإنسان، إذا فقد عقله ارتفع عنه التكليف. لذلك يسمى عقلا ويسمى حجرا ويسمى لبا، وأسماؤه آلة التفكير هذه متعددة، كما هي عادة العرب في المسميات العظيمة يكثرون لها الأسماء كالأسد ونحو ذلك مما تعلم. لذلك قال تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. سمي حجرا لأنه يحجره عن القبائح ويدفعه إلى الملائح، يمنعه من الرذائل ويدفعه إلى الفضائل. واضح؟ جميل. وسمي عقلا لأنه يعقلك وتنعقل به عن كل قبيح. واضح؟ ويسمى نهية، يسمى نهية تجمع على نهى، فأسماؤه معروفة في العربية. وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال تبارك وتعالى معمما، معمما وفاتحا للباب للإنفاق في سبيل الله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة قليلة كانت أو كثيرة، عموم، لأن ما هنا شرطية. وما أنفقتم من نفقة، وجواب الشرط في الأخير. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم، النفقة ما هي النفقة؟ العطاء، العطاء هذه النفقة، وخصوصا إذا كان جزيلا فما أعظم العطاء الجزيل. أو نذرتم من نذر، النذر هو ما يلتزمه العبد من قربة يتقرب بها إلى الله دون أن يلزمه الله بها. النذر إلزام العبد نفسه شيئا من القرب لم يلزمه الله به. كان يقول مثلا: لا أصومن كذا وكذا، ينذر بأن يصوم. لئن شفى الله مريضي لأتصدقن بكذا وكذا، ينذر. وقد كان معروفا في الجاهلية، وقد كان معروفا قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم نص على نذر امرأة عمران. ماذا قالت؟ نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وماذا قالت؟ نذرت لك ما في بطني محررا. وفي البخاري أن عمر بن الخطاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، نذر في الجاهلية، قال: إني نذرت أن أعتكف، أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك، قال: أوفي بنذرك، كما في البخاري. إذن النذر إذا كان العبد وفيا به فهذا من المحمودات عند رب العالمين. لذلك قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، جاء جواب الشرط: فإن الله يعلمه. ويعلم المخلص منكم من غيره، ويعلم الناذر تقربا إلى الله، والناذر فقط كما قال عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل، واضح؟ فإن الله يعلمه وسيجازي المحسنين الصادقين المخلصين أوفر الجزاء، وأما المراؤون والمنانون فلا جزاء لهم، فإن الله يعلمه. ثم قال وما للظالمين من أنصار، وهذا يؤكد لك معنى في من؟ في غير المخلصين الذي أشرنا إليه الآن. وما للظالمين من أنصار، بعض العلماء جعل الظالمين هنا في الكفار والمنافقين، ومعنى ظلمهم هنا أنهم منعوا الزكاة عن مصارفها، أليس كذلك؟ منعوا الزكاة عن مصارفها، وهذا ظلم. ومن باب التبع أن الفقراء قد اعتدوا عليهم عندما لم يوصلوا إليهم حقوقهم التي فرضها الله لهم، فكانوا بذلك ظالمين. وجماهير المفسرين جعلها أو جعلوها فيما مر معنا في هذه الآيات التي قلت لكم إنها 14 آية، وستنتهي الليلة إن شاء الله، وسنقف على آية الربا. فمر معنا المنانون، أليس كذلك؟ ومر معنا المراؤون، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس إلى آخره. وما للظالمين من أنصار، فهؤلاء ليس لهم أعوان وليس لهم أنصار يوم القيامة، لأنهم قد أبطلوا نفقاتهم بالمن والأذى. ويدخل في ذلك كل من أنفق ماله في غير الوجوه المشروعة فهو ظالم، لأنه قد أنفق المال في غير الوجوه المشروعة. ويدخل في ذلك أيضا من أنفق رذالة ماله، فقد تقدم معنا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ويدخل معنا أيضا الذين لا يوفون بالنذر بدليل أو نذرتم من نذرين، انتبهوا الآن. فعممها المفسرون رحمهم الله في كل من وضع المال في غير موضعه، فإنه داخل في عموم مفهوم الظلم المنصوص عليه في خاتمة هذه الآية الكريمة. وما للظالمين، ومر معنا أصل الظلم في اللغة العربية وهو وضع الشيء في غير محله، وتطلقه العرب على النقص، والآيات السعيدة بذلك كثيرة، ومنها لم تظلم منه شيئا في آية الكهف، أي لم تنقص منه شيئا. ومنها ولا يظلمون فتيلا، أي ولا ينقصون شيئا من أعمالهم. انتقل القرآن الكريم معشر الفضلاء إلى آية عظيمة جدا ينبغي لنا الوقوف معها ولو قليلا وتأملها. قال وما للظالمين من أنصار إن تبدوا، هذه الآية الكريمة تدعو إلى إبداء الإنفاق علانية بين الناس، أي تنفق والناس ينظرون. إن تبدوا الصدقات فنعم شيئا إبداؤها، نعم هنا فيها أربع لغات كما تعلمون، نقول نعمة ونعمة ونعمة ونعمة، نعمة على وزن كتف ونعمة على وزن إبيل، فتقول نعم الرجل زيد ونعم الرجل زيد ونعم الرجل زيد ونعم المشهورة ونعم الرجل زيد. والإعراب مر معكم أنك تقول نعم الرجل جملة فعلية هي الخبر المقدم وزيد المبتدأ المؤخر، وفي زيد إعرابات أخرى، لكن أظهر الأعاريب كما تدرسون في الأجرمية والألفية نعم الرجل هذه جملة فعلية خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، أي زيد نعم الرجل جملة خبرية. المخصوص بالمدح هو إعلان وإبداء ماذا؟ وإبداء النفقات أمام أعين الناس. إن تبدو الإبداء الإظهار والإعلان، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، أي فنعم شيئا، نعم ما هذه تميز، أي نعم شيئا إبداؤها، إبداؤها. العلماء رحمهم الله يقولون كما قال الحسن البصري، قال إبداء الزكاة أحسن وإخفاء التطوع أفضل. إبداء الزكاة أحسن وإخفاء التطوع ماذا؟ أفضل. وقد استنار بمفهوم هذه الآية الكريمة، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي. ولن نقف مع القراءات التي في فنعم ما ربح للوقت، فنعم ما هي. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير لكم. إذن الأفضلية في ماذا؟ الأفضلية في الإخفاء في باب التطوع، وأما في باب الفرائض على مذهب الحسن البصري إظهارها أحسن. لماذا؟ لأن الإظهار يشجع غيرك على الإنفاق في سبيل الله، يشجع غيرك على الإنفاق في سبيل الله. فإذا حملنا الآية، إذا حملنا الآية على التطوع مطلقا، فإن الإبداء لا حرج فيه، ولكن الإخفاء سواء في عالم الفرض أو في عالم التطوع أو لا. لماذا؟ قال علماؤنا لأن فيه إبقاء على ماء وجه الفقير، لأن فيه إبقاء على ماء وجه الفقير، عندما تخفيه وتعطيه إياه فإنك تستره وتبقي ماء وجهه. أيضا فيه دفع للتهمة، دفع لتهمة الرياء والغرور والعجب ونحو ذلك من الأدواء التي لا يكاد ينفصل عنها الإنسان لبشريته وضعفه. واضح؟ جميل. لذلك قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فمن أحس من نفسه الإخلاص وقد جاهد نفسه من قبل وأكثر من الدعاء وأنفق، فقد كان الصحابة يفعلون ذلك ويتصدقون أمام الناس وفي كل زمان، وفي كل زمان. لكن ينبغي للعبد أن يجاهد نفسه قبل الإخراج، قبل الإنفاق ينبغي أن يجاهد نفسه وأن يستحضر وجه الله تبارك وتعالى حتى لا تلعب به الوساوس وحتى لا تلعب به النفس الأمارة بالسوء. فهو خير لكم. قد تقولون قال وتؤتوها الفقراء، هي في الأصل سيؤتونها للفقراء، ما وجه ذكر الفقراء؟ قال محمد، قال أخوكم العسري للتوكيد. نظر بعض العلماء إلى هذه اللفظة فأراد أن يذكر لها جوابا، وأظهر الأجوبة التي تعلق في ذهني وهي التي اختارها صاحب التحرير والتنوير، أن ذكر الفقراء هنا من أجل نكتة الإبقاء على ماء وجوههم. تخفوها وتؤتوها الفقراء، الإبقاء على ماء الوجوه نص على وصف الفقر بعد أن نص على مفهوم الإخفاء لغاية المحافظة على ماذا؟ على كرامة هؤلاء المحتاجين. واضح؟ انظروها في التحرير والتنوير، قد ذكر ذلك عن جده رحمه الله، قد كان عالما أيضا. فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم كما معروف في باب القراءات. نقف مع من هذه؟ هل هي لبيان الجنس أم أنها تبعضية؟ فإذا قلنا إنها بيانية فإن الصدقات ستكفر وتمحو جميع السيئات، وإذا قلنا إنها تبعضية فإن الصدقات لا تمحو جميع السيئات. هذا يذكرني بماذا؟ يذكرني بقوله عليه الصلاة والسلام صيام عرفة يكفر السنة الماضية والآتية. هل يكفر الكبائر؟ لا، إنما يكفر الصغائر. أما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة، ففهموا هذا رحمكم الله، الكبائر لا بد لها من توبة، إنما هذه النصوص في الصغائر. ولكن العلماء الذين قالوا إنها بيانية ها هنا قالوا قد تصدر من العبد الصالح الزكي النقي التقي بعض التقربات الإنفاقية إلى الله تبارك وتعالى مع كمال الإجلال لله وجليل الإكبار لله تبارك وتعالى، مما يرفعه إلى درجة أن يكون ذلك العمل المتقرب به سببا في أن تغفر جميع سيئاته لما وقر في قلبه من عظيم الإيمان وجليل التقدير لله تبارك وتعالى. وليس ذلك عن كرم الله ببعيد. ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هدى، في قوله والله بما تعملون خبير إشارة إلى مراقبة الله جل وعلا. وكثيرة الآيات التي تختم إن الله بما تعملون بصير والله بما تعملون خبير ليؤكد القرآن قاعدة، وهي أن المسلم مهما بلغ في درجة الإيمان ينبغي دائما وأبدا أن يراعي عين الله جل وعلا التي تنظر إليه، وأن يخلص في أحواله وأقواله وأفعاله والله بما تعملون خبير، سواء من أبداها منكم ومن أخفاها منكم، فالله هو الذي يطلع على قلوب المبدين وعلى قلوب المخفين. فليست العبرة في كونه قد أخفاها أنه مقبول عند الله، وليست العبرة في كونه قد أبداها أنه قد شاب عمله بشيء مما يشينه، ليس كذلك، لأن المطلع على هؤلاء وهؤلاء هو رب الأرض والسماء. لذلك قال والله بما تعملون خبير. لا إله إلا الله. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. آيات المراقبة كثيرة في القرآن، منها آية يونس هذه، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب وما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. من أصعب آيات المراقبة آية يونس هذه. انتقل القرآن الكريم وهو في صدد الحديث عن الإنفاق إلى قوله ليس عليك هداهم، فاختلفت كلمة المفسرين هاهنا، من المقصود بذلك الضمير المضاف إليه؟ هداهم، هل ليس عليك هدى غير المسلمين أو ليس عليك هدى المسلمين؟ فذهب جماهير المفسرين إلى أن الضمير يعود إلى غير المسلمين، وذهبت قلة إلى أن الضمير يحتمل العودة إلى المسلمين المذكورون في الآيات السالفة من أصحاب المن والأذى وممن ابتلوا بالرياء وممن ابتلوا بإنفاق رذالة الأموال وممن يعني أخلفوا الوعود في باب النذور إلى آخره. فهمتم المعنى؟ لكن سبب النزول لا يساعد على ذلك القول في كون الضمير يعود على المسلمين، أي ليس عليك هدى هؤلاء المسلمين الذين وضعوا أموالهم في غير مواضعها من أصحاب المن ومن أصحاب الأذى وممن أصيبوا ببلاء الرياء وما إلى ذلك مما ذكرنا. سبب النزول يساعد على قول الجمهور، فاذكر لنا سبب النزول إذن حتى نستوعب الخلاف. عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه مرسلا أنه قال كان بعض الصحابة ينفقون على أهل الذمة، على فقراء أهل الذمة، فلما كثر المسلمون أي لما كثر الداخلون في الإسلام قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تنفقوا إلا على أهل دينكم، فأنزل الله ليس عليك هداه. هذا مما يستأنس به سبب النزول، مما يستأنس به في فهم الآية، هذا سبب. سبب آخر وهو أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كان بعضهم لهم أقرباء من بني قريظة وبني النضير كما قال ابن عباس وغيره، فكانوا لا ينفقون على هؤلاء الأقربين، فكانوا لا ينفقون على هؤلاء الأقربين لعلهم يسلمون إذا احتاجوا، يريدون استغلال ظروفهم، يعني دماء مقربون ونريد أن ننفق عليكم ولكن نضيق عليكم عساكم أن تدخلوا في الإسلام، لعلهم ماذا؟ لعلهم إذا احتاجوا دخلوا في الإسلام. فأنزل الله ليس عليك هداهم. إذن سبب النزول يساعد قول الجمهور أم يساعد ذلك القول الآخر؟ يساعد قول الجمهور في كون الضمير يعود على غير المسلمين. ليس عليك هداهم وقلوبهم بيد ربهم تبارك وتعالى، فالهادي هو الله سبحانه جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، قال الله له وللصحابة ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد من؟ الهداية بيد الباري تبارك وتعالى. نرجو الله أن يرزقنا وإياكم الهداية. بعد أن افتتح هذه الآية الكريمة بهذا الرد الذي يقطر أدبا، ليس عليك هداهم، قال له في القصص إنك لا تهدي من أحببت في قضية عمه، وترك له ماذا؟ ترك له هداية ماذا؟ البيان والإرشاد، وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. وأما ثمود فهديناهم، هداية الإرشاد والبيان، أما هداية التوفيق فليست بيدك، لذلك قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ثم ذكر الإنفاق 3 مرات في خاتمة هذه الآية، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ثم ذكر من يستحقون الإنفاق عليهم ابتداء في زمانهم وعموما، لأن القرآن العبرة فيه بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. قد نص على ذلك الإمام القرطبي رحمه الله تعالى بأن الآية عامة، فانظروا ذلك هناك. وفي قوله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي عوائده لكم. وقد ذكرت لكم فيما مضى أن الله يبارك في أموالكم ويبارك في أعمالكم ويبارك في جميع مواهبكم ويرزقكم حسن السيرة بين الأنام في زمانكم، كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب الإنفاق في سبيله. ولذلك لن تجد كريما مذموما، الكرماء ممدوحون، البخلاء مذمومون مهما كانوا في مناصبهم وفي وفي وفي، فإن البخيل مذموم عياذا بالله، والكريم محمود وممدوح. قال وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. سأذكر لكم قولين فقط، إما أنه خبر خرج مخرج ماذا؟ خرج مخرج المدح للصحابة والتفضيل لهم وبيان مقامهم العالي، أي إنما تنفقون يا معشر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله، خرج مخرج المدح، أي أن الله يخبر عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لا ينفقون إلا ابتغاء وجه الله. وفعلا الصحابة كانوا كذلك، لا نتحدث عن المنافقين. القول الثاني، وهذا القول الذي ذكرت انظروه عند القرطبي، القول الثاني وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قالوا هذا خبر معناه ماذا؟ معناه النهي، أي لا تنفقوا إلا مخلصين له الدين. أي لا تنفقوا إلا ابتغاء، إلا طلبا لوجه الله وطلبا لمرضات الله تبارك وتعالى. فهو خبر بمعنى النهي، والأخبار بمعنى النهي هذا مبحث بلاغي ودرستموه في الجوهر المكنون في الثلاثة الفنون. وقد يأتي الخبر بمعنى الأمر، والوالدات يرضعن أولادهن، أي أيتها الوالدات أرضعن، والمطلقات يترب بأنفسه كما مر معنا، فهذا خبر بمعنى الأمر. كما أن الاستفهام نفسه قد يأتي بمعنى الأمر، فهل أنتم مسلمون معناه أسلموا، فهو استفهام بمعنى الأمر، وهذا يدرسه الطالب في علم البلاغة. فلما يأتي إلى القرآن الكريم ينزل تلك القواعد التي درس في علم البلاغة، ينزلها عندما يدرس تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. فعلوم الآلة تنفعك عندما تدرس علوم الغاية، وكل ضعيف في علوم الآلة ضعيف في علوم الغاية، وإن زعم أنه يعني من علماء الغاية. ورحم الله الشاطبي يوم قال: على قدر ضعف العبد في علوم العربية يكون ضعفه في فهم الشريعة، أو كما قال رحمه الله. ثم ختم الآية بقوله: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي لا تنقصون، الظلم هنا بمعنى النقص، وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا من خير يوفى، لاحظوا ما شرطية، وما تنفقوا والفعل مجزوم بها، من خير جار ومجرور متعلق بماذا؟ من يجيب منكم؟ وقد مر معنا وما تفعلوا من خير، مر معنا ما يشبه هذه الآية. وما تنفقوا من خير يوفى، جواب الشرط مجزوم بحذف الألف، إذن ما شرطية قطعا، وفعل الشرط واضح وجوابه واضح، لكن من خير هذا الجار والمجرور إذا سألك سائل عن إعرابه ماذا عساك أن تقول وأنت طالب علم درست علوم الآية وتدرس علم الغاية وعلم التفسير من أفضل، بل هو أفضل علوم الغاية، تقول له وقد ذكرت لكم هذا فاستذكروه واحفظوه: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من ما وما تنفقوا من خير، أي وما تنفقوا من خير حال كونه. فالجار والمجرور هنا متعلق بماذا؟ متعلق بمحذوف حال من ما، لأن ما كما تعلمون هي ومن ومهما عندما تدخل على فعل الشرط فإما أن تعرب مبتدأ وإما أن تعرب مفعولا به، فتعرب مبتدأ، هذه الثلاثة مع الفعل تعرب مبتدأ في موضعين وتعرب مفعولا به في موضعين. فإذا كان مدخولها فعلا لازما من يجتهد ينجح، قلت ما ومن ومهما، من يجتهد ينجح، يجتهد لازم، إذن من هنا نعربها مبتدأ بعد أن نعطيها شرطها وجوابها، نقول ومن في محل ماذا؟ في محل رفع المبتدأ. وكذلك إذا كان مدخولها، أعني به فعل الشرط، إذا كان مدخولها فعلا متعديا قد استوفى مفعوله تعرب هذه الثلاثة أيضا ماذا؟ تعرب مبتدأ. فإذا كان مدخولها فعلا متعديا لم يستوف مفعوله فإنها تعرب مفعولا به، كقولنا من تجالس أجالس، فهنا ما مفعول به لأن الفعل متعد ولم يستوف مفعوله، فإذا استوفاه أعربت مبتدأ من تجالسه أجالسه. فاحفظوا هذا، قد مر معنا تقريره في الأجرومية وفي الألفية: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. نختم بآيتين بقيتا للفقراء: الجار والمجرور متعلق بمحذوف، أي اجعلوا صدقتكم للفقراء، أو الإنفاق للفقراء، أو إنفاقكم للفقراء الذين أحصروا. قال صاحب أضواء البيان عليه رحمة الرحيم الرحمن، قال: لم يبين هنا سبب ماذا؟ لم يبين هنا سبب الفقراء الذين أحصروا، لم يبين هنا سبب إحصارهم، وبينه في آية الحشر بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. واضح؟ لم يبين هنا سبب هذا الفقر وهذا الإحصار، فبينه في آية الحشر بقوله للفقراء المهاجرين. إذا الآية في من؟ في من هاجر من مكة وغيرها وجاء إلى المدينة وقد ترك الأهل والأوطان والأموال وسكن في المسجد فبنيت لهم صفة وهم أهل الصفة. فالآية ابتداء في أهل الصفة الذين جاءوا إلى المدينة وهاجروا إلى الله ورسوله ولم يكن لهم لا مال ولا أسر ولا شيء، فكانوا يبيتون في المسجد النبوي وجعلت لهم الصفة فصاروا ماذا؟ ينعتون بأهل الصفة الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال هنا فقراء الذين أحصروا، إذا ذكر السبب في آية الحشر. عفوا، قال لم يبين هنا سبب فقرهم، ماشي إحصارهم، هكذا قال الشيخ رحمه الله، لم يبين هنا سبب فقرهم وذكره في آية الحشر. نعم هكذا قال، وصفهم بست صفات والصفة السابعة وهي الهجرة في آية الحشر. تعالوا بنا لنرى هذه الصفات السبعة. قال للفقراء، قال في آية الحشر المهاجرين، إذا وصفهم بالفقر ووصفهم بالهجرة ووصفهم بالإحصار ووصفهم جل وعلا بماذا؟ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، عدم الضرب في الأرض، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يظنهم ظن الجاهل لهم أنهم أغنياء بسبب التعفف، تعرفهم بسيماهم وهو السادس، أي لا يتعرف عليهم إلا من خلال السيماء، من خلال العلامات، أي معرفتهم بسيماهم وهي السادسة، والسابعة لا يسألون الناس إلحافا، عدم سؤالهم الناس ملحفين أو غير ملحفين كما سيأتي معنا تقرير هذا. إذن سبع صفات. قال للفقراء الذين أحصروا، مر معنا الحديث عن الفقر فيما مضى وقلت لكم فيه أربع لغات، الفقراء الذين أحصروا، مر معنا الإحصار والحصر في آية البقرة السالفة، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال هنا الذين أحصروا، الإحصار قد يكون بسبب العدو وقد يكون بسبب المرض وقد يكون بسبب ذهاب النفقة، الإحصار أنواع. فالله جل وعلا لما دعا إلى الإنفاق على هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات نبهك على أن هؤلاء فيهم هذه الصفات، فهم أولى الناس بنفقاتكم يا معشر الصحابة، وهذا ما يتعلق بالواقع العملي آنذاك، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أليس كذلك؟ جميل. فما الذي جعلهم محصرين؟ قد يكون الجهاد، خرجوا في الجهاد في سبيل الله فجرحوا وابتلوا في أجسادهم مما جعلهم لا يستطيعون الكسب، فهؤلاء يستحقون ماذا؟ هؤلاء الزمناء يستحقون الإنفاق. قد يكون السبب المرض، قد يكون السبب الشيخوخة، أليس كذلك؟ قد يكون السبب ذهاب النفقة، لأنه كما قلت لكم هاجروا فلا مال ولا عيال. قال تبارك وتعالى للفقراء الذين أحصروا، شوف في سبيل الله، في سبيل الله. إذن هنا ينتابك الجهاد في سبيل، ينتابك الجهاد لأنه يأتي فيه كثيرا في سبيل الله، ليس كذلك؟ لذلك بعض العلماء قال في من؟ في الذين جرحوا في الجهاد فصاروا زمنا، ففي هنا حقيقية، واضح؟ وإما أنهم هاجروا في سبيل الله فمرضوا أو شاخوا أو ذهبت نفقاتهم فتكون في مجازية. قد نقص على هذا، على هذين المعنيين صاحب التحرير، فانظروا صاحب التحرير والتنوير. وقد تكون في أهل الصفة الذين ذهبت نفقاتهم وتركوا الأوطان ولا مال ولا عيال، فهؤلاء يستحقون أن ينفق عليهم. إذن فهمنا الآن، أحصروا في سبيل الله. جاء الوصف الثالث، لا يستطيعون ضربا في الأرض، أي لا يستطيعون التجارة. الضرب في الأرض يكون بماذا؟ يكون بالتجارة تكسبا للمال، واضح؟ لا يستطيعون. إذن إما حبسهم المرض، إما أنهم وقفوا أنفسهم للجهاد، وإما أنهم كما ذكرنا سلفا جرحوا فصاروا زمنا، وإما أنهم حبسهم المرض أو الشيخوخة، واضح؟ حفظكم الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الصحابة لا يتكففون الناس، فهم تربية محمد صلى الله عليه وسلم، فأهل الصفة إنما سكنوا الصفة ضرورة، وكانوا يأخذون الصدقات ضرورة، لكن بعد أن ارتفع عنهم مفهوم الضرورة خرجوا وتملكوا الأموال، بل تأمروا على الناس. وانظروا ما يشبه هذا المعنى عند الإمام القرطبي، فأنا أحيانا أتصرف في كلام العلماء تقريبا له لكم، تقريبا له لكم، انصح هذا التعبير، وإن كان في إعادة الضمائر شيء من الثقل والركاكة. جميل. احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. الوصف الرابع، يحسبهم، نقول حسب يحسب ويحسب، كما قال ابن مالك في لاميته وجانفه من احسب، كما تعلمون فهناك أفعال جاءت على وزن فعل فيها في المضارع يفعل ويفعل. جميل. يحسبهم الجاهل بأحوالهم وظروفهم، أغنياء من سببية، بسبب التعفف، نقول عف عن الشيء يعف، بمعنى ماذا؟ تنزه عنه قاهرا لنفسه، وإلا ممكن يفعله قاهرا لنفسه وهواه، بسبب تعففهم يظنهم الجاهل أغنياء. وهنا نستحضر ما رواه الشيخان، ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه، هذا هو اللي يحتاج يقلبوا عليه الناس، كما قال بعض الدعاة المصلحين قلبوا على المظالط. ثانيا، بغي أن يبحث عن المستحقين، أما المتسولون فهؤلاء يعني يحترفون التسول، يحترفون، يمتهنون هذا العمل الخسيس الذي يجيء صاحبه يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، عافانا الله وإياكم. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، بسبب تعففه. تعرفهم أي يعرفهم، تعرفهم يا صاحب الفراسة، أي يعرفهم صاحب الفراسة النافذة والبصيرة الثاقبة، بماذا؟ بهيئاتهم وأحوالهم الدالة على فاقتهم وفقرهم. بلا ما يقول لك ولكن كما قالوا حواجبنا تقضي الحوائج بيننا فنحن سكوت والهوى يتكلم. حواجبنا تقضي الحوائج بيننا. لا إله إلا الله. تعرفهم بسيماهم. السيما والسيماء والسيمياء العلامة من الوسم، وسمه يسمه وسما جعل له علامة، فالسيماء العلامة، أي تعرفهم بما يدلك على حاجتهم وفقرهم دون أن يسألوك أو أن يتكففوك أو أن يقفوا بباب دارك. تعرف شو هذا الصفة حال صعبة؟ تعرفهم بسيماهم. الصفة السابعة بعد صفة الهجرة التي لم تذكر هنا وذكرت في آية الحشر، الصفة السابعة في المجموع، لا يسألون الناس إلحافا. ظاهر النص القرآني أنهم يسألون، إلا أنهم لا يسألون إلحافا. والإلحاف معناه الإلحاح في السؤال. الملحف هو الذي لا يفارقك حتى تعطيه، هذا يسمى ملحفا وملحا. فظاهر النص القرآني كما قال المفسرون أنهم يسألون ولكن لا يسألون إلحافا. والتحقيق الذي عليه محقق المفسرين أن النهي منصب على السؤال وعلى الإلحاف، أي أنهم لا يسألون لا إلحاف ولا غير إلحاف، أي أن السؤال غير صادر منهم بتاتا. واضح؟ قد تقولون لماذا؟ لأنهم لو كانوا يسألون لما ماذا؟ من يستخرجها من الآية؟ ارجع قليلا قبل ذلك. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، زد قبل، يحسبهم الجاهل. نعم، لو كانوا يسألون لما حسبهم الجاهل أغنياء، لأنهم يسألون ويتكففون. هذه واحدة. الأمر الثاني، يحسبهم الجاهل أغنياء، زيد لن يحتاج المتفرس وصاحب البصيرة إلى علامة تدله على فقرهم. واضح؟ الأمر الثالث أن الله قال من التعفف، والمتعفف لا يسأل، أليس كذلك؟ قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. إذن ظنوا الجاهل أنهم أغنياء، وكونهم متعففين، وكون المتفرس لا يعرفهم إلا من خلال هيئاتهم الدالة على احتياجهم، كل ذلك وغيره دلنا على أنهم لا يسألون مطلقا. واضح؟ لا يسألون مطلقا. لا، اللهم ارزقنا فهم كتابك، اللهم ارزقنا فهم كتابك واجعله شفيعا لنا يوم لقائك. إذن هؤلاء يبحث عنهم، ولذلك صدق ذلك في الصحابة، صدق في هؤلاء في ظروف معينة كانوا محتاجين، كما قال القرطبي إنما سألوا ضرورة. لا إله إلا الله. قال تبارك وتعالى لا يسألون الناس إلحافا، ثم ختم بقوله الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ذي خاتمة الآية ما هي؟ وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أليس كذلك؟ نختم درسنا هذا بآية أخرى في مدح المنفقين، وهي المتممة ماذا؟ وهي المتممة 14 آية في الإنفاق كما ذكرت في صدر الدرس. والمدح، أليس كذلك؟ المدح المذكور، انظروا أيضا كيف ختمها بالمراقبة، الله بما تعملون خبير في تلك، وهنا وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. دائما يهزك القرآن هزا لتستحضر الرقابة الربانية في أحوالك وأقوالك وأفعالك. لا إله إلا الله هنا، وهي أيضا جملة شرطية كما تلاحظ، لذلك جزم المضارع. ختم ربنا وهو يمدح المنفقين بعد أن مدحهم فيما مضى وأثنى عليهم وتحدث عن الإنفاق بالأمثال وتحدث عن الإنفاق بصور فيها من الجلال ما فيها، ختم هذه الآيات بآية تدل على أن عباد الله الصالحين الذين ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالأموال ينفقون في جميع الأوضاع والأحوال والأزمان. قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. ف جاء بالفاء مع أن الجملة ليست مصدرة بالشرط. لما في الشرط، لما في الموصول من رائحة الشرط كما يقول علماء الصناعة النحوية، ولما بين، انتبهوا أيضا، ولما بين صدر الكلام وعجزه من العلاقة الارتباطية بين الأفعال والجزاء عليها. الذين ينفقون ف، فالله تبارك وتعالى يعاملهم معاملة الشرط مع المشروط. الذين ينفقون أموالهم، انتبهوا لجميع الأحوال والأزمان، بالليل والنهار سرا أوصاف، وعلانية أوصاف. إذن ينفقون في جميع الأزمان وفي جميع الأوضاع وفي جميع الأحوال، هؤلاء ماذا يستحقون؟ جاءت الفاء التي عادة ما تربط بين الشرط والمشروط، أليس كذلك؟ فلهم كما تقول من اجتهد إن تجتهد، أو تقول مثلا من اجتهد فإنه سينجح، من اجتهد فإنه سينجح، من تعب في طلب العلم فإنه سيدرك مناه. لكن أحيانا قد يأتيك الموصول وليس ثمة ذلك، لا ليس ثمة أداة الشرط المعهودة كمن وما وما إلى ذلك، واضح؟ فهنا جاءنا الذين ولم يقل من، ومع ذلك عامل الموصول معاملة اسم الشرط لما بين الشرط والمشروط من العلاقة الارتباطية. فالله تبارك وتعالى يجازي المنفقين أوفر الجزاء لأنهم تعاملوا معه معاملة الصادقين في التقرب إليه تبارك وتعالى. الذين ينفقون، نختم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ف، ثم جزاهم بثلاثة أنواع من الجزاء. فلهم أجرهم عند ربهم، أليس كذلك؟ فلهم أجرهم عند ربهم، والله تبارك وتعالى يجازي بأوفر الجزاء. ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما خلفوه في الدنيا. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مر معنا تفسير هذه في الدروس الماضية، ولذلك لن نقف معها الآن، نكتفي بهذا القدر. وأرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم نلقاه، ونرجو تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق في الأحوال والأقوال والأفعال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والدرس القادم سنتحدث إن شاء الله فيه عن الذين لم يسلكوا مسلك هؤلاء الصالحين، بل سلكوا مسلك الربا عياذا بالله. وسيأتي معنا الحديث عن المرابين في صفحة تقريبا من صفحات هذا المصحف الكريم بعونه وتوفيقه. أسأله جل وعلا الإخلاص في الأقوال والأفعال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وشكر الله لكم صبركم وتحملكم معنا، وإن كنا نطيل عليكم.